تمر السحابة يهمي المطر وترحال عنا ويبقى الأثر وسيرات خير الألام لنا كغيث هما للدنا واستقر عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا ربوة من ربى السالفين وإيماض برق لبعض السير هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا اتفق النسابون على نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا أيضا على مسائل أربعة فيما يتعلق بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، وأجمعوا أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية نوح عليه السلام لأن ربنا سبحانه يقول وجعلنا ذريته هم الباقين، وأجمعوا أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية سام بن نوح عليه السلام، وأجمعوا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية شيث بن آدم عليه السلام. هذه أربعة مسائل أجمع عليها أهل التواريخ والأنساب لا خلاف بينهم في ذلك، لكنهم اختلفوا في أمور. اختلفوا في من بين عدنان وإسماعيل عليه السلام، وفي من بين إبراهيم وشيث بن آدم عليه السلام، واختلافهم هذا في موضعين، في عدد هؤلاء وفي أسمائهم والتلفظ بها، لأن أكثرها أسماء ليست عربية، ولهذا يقول ابن دريد رحمه الله وما فوق عدنان أسماء سريانية لا يوضحها الاشتقاق، فلذلك كثر الاختلاف فيها. ولأجل هذا الخلاف في عد هؤلاء وفي كيفية التلفظ بأسمائهم ترك كثير من أهل النسب التعرض لذكرهم ابتداء، ومن هؤلاء الشيخ البدوي المجلسي يقول في نظمه لعمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فوق عدنان وما دون الذبيح الذي هو إسماعيل عليه السلام من حامل نور نبينا الصبيح صلى الله عليه وسلم، من حامل نوره أي في أصلابهم يعني في أبائه، من حامل نور نبينا الصبيح في عده وفي التلفظ به خلف تركنا ذكره لريبه. لكن هناك طائفة أخرى من أهل النسب ومن حفاظ التراجم والأخبار تعرضوا لذكر هذا النسب الذي هو فوق عدنان، ورجحوا في ذلك ما بدا لهم أنه الصواب. من ذلك الإمام العراقي رحمه الله تجشم ذكر نسبين إلى آدم، وذكر ذلك في ألفيته في السيرة، فإنه بعد أن ذكر النسب الشريف إلى عدنان قال وهو ابن عدنان وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، وبعده خلف كثير جم أصحه حواه هذا النظم. ثم ذكر نسبا قال هو عدنان بن أودد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجوب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن تارح وهو آزر بن ناحور بن شاروخ بن أرغب بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشذ بن سامي بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ، ويقولون خنوخ هو إدريس عليه السلام، والأصح أنه ليس إدريس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء ولقي من لقي من الأنبياء الذين ذكر لنا قص علينا ذكرهم. لما لقي إبراهيم عليه السلام قال مرحبا لابن الصالح والنبي الصالح، ولما لقي آدم عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ولما لقي موسى عليه السلام قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولما لقي إدريس عليه السلام قال له مثل ذلك مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلو كان هو في عمود نسبه لقال كما قال أبواه مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لما قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح عرفنا أنه ليس في عمود نسبه، فخنوخ هذا ليس بإدريس. قالوا هو ابن خنوخ ابن يرد ابن مهليل ابن قيننة ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب الذي ساقه الحافظ العراقي رحمه الله، وأنا قلت لكم فيه خلاف، هكذا يذكر أهل العلم. فالحافظ العراقي رحمه الله يقول عدنان بن أدد، وبعض النسابين يقولون عدنان بن أدد بن أدد، وبعضهم يقول عدنان يقول غير ذلك. هو يقول أدد بن مقوم، وبعضهم يقول أدد بن زند. هو يقول يعرب بن يشجوب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام. الحافظ السلفي يقول هو يعرب بن يشجوب بن يعرب بن يشجوب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام. الحافظ العراقي رحمه الله يقول نابت بن إسماعيل عليه السلام. الحافظ بن مكولة يقول هو نابت بن سلامان بن حمل بن قيذار بن إسماعيل عليه السلام. فالخلاف كثير. زيد على ذلك أن ابن حجر رحمه الله في شرحه البخاري يقول إنه قرأ في كتاب أبي رؤبة في الأنساب قول أبي رؤبة هذا، وقد وجدت طائفة من علماء العرب ذكروا لمعد 40 أبا بالعربية إلى إسماعيل عليه السلام، 40 أبا لمعد إلى إسماعيل. الحافظ العراقي كم ذكر؟ وقال معد يعني معد بن هذا عدنان أول آباء معد، عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرحة بن يعرب بن يشجوب بن نابت بن إسماعيل. فذكر 8 آباء بين معد وإسماعيل. أبو رؤبة هذا يقول وجدت طائفة من علماء العرب ذكروا لمعد 40 أبا إلى إسماعيل، 40 أبا بالعربية إلى إسماعيل عليه السلام، واستدلوا على ذلك بشعر من كان عالما بأمر الجاهلية كأبية بن أبي الصلت. من يذكر هؤلاء 40؟ دغفل يحكي أبو الفرج الأصبهاني عن دغفل النسابة. دغفل النسابة هذا كان من النسابين الفحول الكبار، يحفظون أنساب العرب يعلمونها. قال أملى لعدنان 37 أبا إلى إسماعيل عليه السلام، وفيها خلاف عن الذين في بعضهم خلاف عما ذكر عما وجد في كتاب أبي رؤبة هذا. ابن سعد في طبقاته يروي عن هشام بن السائب الكلبي أن أباه أملى 40 أبا لعدنان إلى إسماعيل، وفيهم أيضا خلاف عما تذكر. فلهذا الخلاف الطويل في ذكرهم وكما ذكرنا في التلفظ بهم، نحن اخترنا ألا نعرض لهم في مجالسنا هذه، ولا يعترض علينا في مقامنا هذا بما رأه الحاكم في مستدركه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معد بن عدنان بن أدد بن زند بن براء بن أعراق الثرى. قالت أم سلمة رضي الله عنها أعراق الثرى هو إسماعيل عليه السلام، والبراء نبت، وزند هميسع. لنقول لا يعترض علينا بهذا لأنه يستحيل في العادة أن يكون بين عدنان وإسماعيل في هذه المدد المتطاولة أبوان فقط، هذا مستحيل أن يكون. فيكون هذا الحديث من باب نسبة الرجل إلى واحد من آبائه الأولين. زيد على ذاك هذا الذي ذكرناه، زيد عليه أن طائفة من العلماء كرهوا رفع النسب إلى ما فوق عدنان، منهم الإمام مالك رحمه الله. روى أبو القاسم السهيلي عنه أنه سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكرهه، فقيل له فإلى إسماعيل عليه السلام، قال فكرهه أيضا، قال ومن يخبره به؟ وهذه الكراهة مروية أيضا عن عروة بن الزبير، ورووا في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. لهذا قلنا اخترنا أن لا نعرض لذكر من فوق عدنان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا. يمضي على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل.